ليش وين كان عنده مشكلة؟ لا كان شرب. ايه والله انت زيت في هو ظبط. هذه كرامات الاولياء. ايوه احسنت كده افضل علشان ما تحيد. عليكم السلام ورحمة الله. ابشر بي. في هنا كمية اسئلة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح لمتن الكفاية في علوم القرآن. واليوم لعلنا إن شاء الله في بين المغرب والعشاء ننهي الجزء المتعلق باليوم إن شاء الله، وهو الجزء الخامس، وهو يتعلق بمباحث الألفاظ. وهذا الجزء مشترك إلى حد بعيد أيها الإخوة مع أصول الفقه. هذا الجزء مشترك مع أصول الفقه في جزء كبير منه، وأيضا مع اللغة، فهو مبحث أصولي لغوي ومتعلق بعلوم القرآن. لكن عندما نبحثه من زاوية علوم القرآن هناك خصوصيات، وعندما يبحث من زاوية أصول الفقه له خصوصيات. فالأصوليون أضافوا بعض المباحث، والمؤلفون في علوم القرآن أضافوا بعض الزوايا والمباحث في هذه المسائل. فلعلنا نبدأ على بركة الله. يا أخو أسامة تفضل مما يتعلم. Yeah. العام والخاص أيها الإخوة من أهم مباحث علوم القرآن. هذا الموضوع المركز الذي اختصرته لكم في هذه الأسطر هو من أهم مباحث علوم القرآن العام والخاص. يقول هنا: والعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. هذا هو المقصود باللفظ العام. اللفظ العام يعني هو وصف لللفظ. العام والخاص هو وصف للألفاظ، فنقول هذه اللفظة عامة وهذه اللفظة خاصة. ما المقصود بالعام؟ قالوا: العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر دفعة واحدة. فقولنا العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، يخرج الرجل أو الإنسان إذا كان المقصود به خاصا، فمثلا على سبيل المثال أو الرسول: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول هذه لفظها لفظ العموم صح؟ الرسول، لكن المعناها خاص لأن المقصود بها الرسول اللي قبل شوية، يعني الألف واللام هي للعهد وليست للعموم. لكن والعصر، إن الإنسان لفي خسر، العصر الإنسان هذه لفظة عامة، الإنسان يدخل فيها كل من ينطبق عليه وصف الإنسان. فإذا العام قال هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر، مثل الناس: يا أيها الناس. الناس هل هي تدل على شخص معين ولا تدل على كل من ينطبق عليه أنه من الناس؟ يدخل تحتها كل من ينطبق عليه أنه من الناس. فإذا هذا هو اللفظ العام، هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد. المقصود بها إخراج المشترك. تكلمنا بالأمس عن المشترك، وقلنا المشترك هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، لكن ليس بحسب وضع واحد وإنما بحسب أكثر من وضع. فمثلا عندما نقول العين تدل على عين الإنسان التي يبصر بها، هذا وضع، ويدل على العين التي يخرج منها الماء، هذا وضع مختلف، ويدل على الجاسوس، هذا وضع ثالث، وهكذا. لكن العام يدل على كل ما يدل ما يدخل تحته يستغرقه بحسب وضع واحد. فلما قلت الناس يدخل تحتها زيد وعمر وعلي وعبد الله وعبد العزيز ومحمد بحسب وضع واحد. قال: دفعة. دفعة، لاحظوا هذه كلمة دفعة، هذه لكي نخرج المطلق، لأن المطلق يدل على كل ما يصلح له ولكنه ليس دفعة وإنما على سبيل البدل، وسوف يأتي معنا في التفريق بينهما. لأن العموم في الإطلاق ليس عموم استغراقي. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، فيأتي الشخص لكي يكفر يريد أن يحرر رقبة، هل هذه كلمة فتحرير رقبة؟ هذا يسمى إطلاق صح؟ ولا يسمى عموم. لماذا؟ لأن عموم لو قال الله فضرب الرقاب، فضرب الرقاب هنا عموم استغراقي، يعني تضرب الرقاب دون استثناء. لكن قال فتحرير رقبة، ماذا يصنع الذي يريد أن يكفر؟ يحرر أي رقبة، فإذا حرر رقبة واحدة سقطت عنه الكفارة. فكلمة فتحرير رقبة فيها عموم، ولكنه ليس عموم استغراقي وإنما عموم بدلي، أي واحد يغني. فلذلك في قولنا في التعريف هنا دفعة ليخرج المطلق، لأن المطلق لا يستغرق المدلول عليه دفعة واحدة وإنما على سبيل البدل بخلاف العموم. قال بلا حصر، بلا حصر حتى يخرج اسم العدد، لقوله سبحانه وتعالى مثلا: فاجلدوهم 80 جلدة. 80 جلدة هذا ليس عاما لأنه محصور بعدد 80، ليس 79 وليس 81. طيب، أمثلة العام كثيرة في القرآن الكريم، مثل قوله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين هنا عام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس عام، وأمثلته كثيرة وستأتي معنا الآن. قال: وله صيغ تدل على الشمول والاستغراق. العموم في اللغة العربية له صيغ مخصصة، له صيغ خاصة تدل على العموم، ويسمى هذا العموم اللفظي الذي له صيغ خاصة يسمى العموم اللفظي، كالمعرف بالأل واللام غير العهدية، هذا يعتبر من أنواع العموم، ويشمل ثلاثة أنواع كألفاظ الجموع، وهي ألفاظ الجموع مثل قوله تعالى مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات القانتين القانتات، هذا عام، هذا يعني ألفاظ الجموع كلها تسمى عامة. وأسماء الأجناس مثل قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع هنا الربا اسم جنس، أحل الله البيع كل أنواع البيع، وحرم الربا كل أنواع الربا، فهذا أيضا من ألفاظ العموم ومن الألفاظ التي تدل على العموم. ولفظ الواحد أيضا إذا كان معرف مثل قوله إن الإنسان لفي خسر، بدليل أنه قال إلا الذين آمنوا فاستثنى. ومن أيضا ألفاظ العموم ما أضيف إلى معرفة، المفرد إذا أضيف إلى معرفة دل على العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد مضافة إلى معرف بالألف واللام الله، فدلت على العموم، لأنك إذا قلت وإن تعدوا نعمة الله معناها وإن تعدوا نعم الله، لأن المفرد المضاف إلى المعرفة يدل على العموم، ولذلك هنا المقصود وإن تعدوا نعم الله، لأن لو كان المقصود نعمة واحدة لكان يمكن عدها صح. مثلها بسم الله في أول البسملة، بسم الله بسم اسم هنا مفرد مضاف إلى معرفة، فالمقصود بكل اسم من أسماء الله. طيب مثل قوله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتكم أو بيوت أصدق إلى أن قال أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، يعني أو أصدقائكم، مفرد زائد مضاف. طيب أيضا من أدوات العموم أو الألفاظ التي تدل على العموم أدوات الشرط في اللغة العربية، أدوات الشرط مثل من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، هذا من ألفاظ العموم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما تفعل من خير يعلمه الله، ما الموصولة، وأي مثلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو، أي هذا موصول أيما تدعو، فهي أيضا تدل على العموم مطلقا سواء كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية. وأسماء الاستفهام أيضا تدل على العموم مثل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهي استفهامية هنا، ومثل قوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلم، أيكم، فهي من ألفاظ العموم أيضا، ومثل متى نصر الله. والأسماء الموصولة أيضا كلها من ألفاظ العموم، من الذي ما إلى آخره، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فهي تدل على العموم أيضا. والألفاظ المؤكدة مثل كل من عليها فان، تشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع وجميع، أيضا كلمة جميع يا أيها الناس توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا وكافة، ادخلوا في السلم كافة، ومعشر يا معشر الجن والإنس، وكلمة قاطبة سائر، وهكذا، كل هذه الألفاظ تدل على العموم. أيضا النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تدل على العموم، مثل ماذا؟ مثلا ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء، شيء هنا نكرة، وجاءت في سياق ماذا؟ ولا نفي، ولا يحيطون بشيء، إذن هي تدل على العموم. وأيضا النكرة في سياق الشرط مثل قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإن أحد، أحد هنا نكرة وجاءت في سياق الشرط وإن أحد. وأيضا في سياق النهي مثل قوله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، في سياق النهي. وفي سياق النفي أو الاستفهام الإنكاري مثل قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا مثلا. وفي سياق الامتنان مثل قوله إنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كل هذه تدل على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق. فهذه قاعدة مهمة جدا، إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو التمني وكذا تدل على العموم، إذا جاءت في سياق الإثبات تدل على الإطلاق. طيب، قال وينقسم العام إلى ثلاثة أقسام. هذه مسألة مهمة جدا من أهم مسائل العموم والخصوص، وهي أنواع العام في القرآن الكريم. قالوا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قالوا عام باق على عمومه ويسمى المحفوظ، وهو كثير في القرآن، العام الباقي على عمومه مثل قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذه باقية على عمومها. ومثل قوله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، فهذا عام باق على عمومه. والنوع الثاني عام مراد به الخصوص لدليل أو قرينة، سواء كانت قرينة في السياق أو سبب نزول، مثل قوله سبحانه وأشهر الأمثلة عليها في كتب علوم القرآن وفي كتب أصول الفقه اللي في سورة آل عمران، قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. لفظة الناس هنا يا عبد الرحمن لفظة عامة صح، لكنها ليس المقصود بها العموم، هذا عام مراد به الخصوص، عام مراد به الخصوص، أي أنه لم يكن عاما أصلا، ما سمي عام، ما هو بعام أصلا، عام لفظه فقط ولكن المعنى له خاص. ومثل قوله تعالى مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كل المفسرين يقولون الذين قال لهم الناس أي أبو سفيان أو نعيم بن مسعود، عفوا نعيم بن مسعود الثقفي، إن الناس أي أبو سفيان ومن معه من قريش. فاللفظ كلمة الناس لفظ عامة لكن المقصود بها واحد والمقصود بها مجموعة. ومثلها أيضا قوله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فالناس المقصود به الذين من غير قريش ومن غير الحمص، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فالمقصود بهم ليس كل الناس وإنما جزء من الناس. وقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، المفسرون يقولون أم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النوع الثالث عام مخصوص وهو كثير في القرآن مثل قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه هذا تخصيص، والشعراء يتبعهم الغاوون إلى أن قال إلا الذين آمنوا، فالشعراء عام لكنه خصص منهم الذين آمنوا. طيب سؤال، ما الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص؟ تفضل حبيبي. ممتاز، المخصوص ممتاز، أحسنت، هذا تفريق دقيق. العام الباقي على عمومه واضح، العام المخصوص هو كان عاما، كان عاما مثل قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خلاص كل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وبعدين نزل قول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، صارت الحامل عدتها تنتهي بوضع حملها، لو وضعت حملها بعد الطلاق بساعة تنتهي عدتها، إذن ماذا صنعت؟ الحامل خرجت من هذا العموم صح؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض أيضا خرجوا من العموم. فإذا هذا عام مخصوص كان عاما داخلا في اللفظ ثم نزل دليل وأخرجه. أما العام المراد به الخصوص أصلا لم يدخل في العموم أصلا لم يكن عاما وإنما لفظه لفظ العموم والمراد به الخصوص وهذا فرق دقيق بينهما. طيب والخاص الآن انتهينا من العام تكلمنا عن أقسام العام وعن ألفاظ العام وهذه كما قلت لكم مسألة مهمة جدا وهي موجودة في القرآن الكريم بكثرة وسوف يأتي معنا بعد صلاة العشاء تطبيقات في سورة البقرة مليئة بالتطبيقات. قال والخاص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل قد يكون المخصص متصلا أو منفصلا فالمتصل ما يتعلق معناه باللفظ الذي قبله وهي 5 وقعت في القرآن وهي الاستثناء إلى آخره. إذن الخاص أيها الإخوة هو بعكس العام تماما العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر الخاص لا هو ما دل على معين محمد أسامة مدرسة مثلا كذا خاص. والتخصيص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا مثلا قال أنواع التخصيص المتصلة في القرآن الكريم 5 أشهرها الاستثناء مثل قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه هذا التخصيص متصل إلا وجهه والاستثناء. والشرط أيضا هو نوع من أنواع التخصيص اللفظي والمقصود به الشرط اللغوي مثل قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لاحظ هنا أنه تخصيص بالتخصيص الشرط اللغوي قال كتب عليكم الوصية هي الكلام يقول كتب عليكم الوصية لكنه خصص فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت هذا الشرط الأول إن ترك خيرا هذا الشرط الثاني الوصية. فإذا هذا يعني تخصيص بالاستثناء أو بالشرط. والصفة أيضا هي من أدوات التخصيص الصفة والمقصود بها ما أشعر بمعنى يتصف به الأفراد مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا عندما ذكر المحرمات من النساء فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا تخصيص صح من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهذا تخصيص. طيب والغاية أيضا هي أداة من أدوات التخصيص مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا سلام هي حتى مطلع الفجر فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقوله حتى هذا تخصيص. طيب وبدل البعض من الكل أيضا هذا وسيلة من وسائل التخصيص بدل البعض من الكل مثالها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا لو طلبنا إعرابها لكانت بدل بعض من كل. فالله يقول ولله على الناس حج البيت فالآية تدل على أن الحج واجب على كل الناس لكنه خصص فقال من استطاع منه من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا إذن تخصيص فليس على كل الناس وإنما على من استطاع إليه سبيلا. طيب وقوله سبحانه وتعالى مثلا ثم عموا وصموا كثير منهم هذا بدل بعض من كل ثم عموا وصموا كثير منهم. والمنفصل يعني المخصص المنفصل إذا تلاحظون كل هذه المخصصات متصلة باللفظ مباشرة. والمنفصل ما يستقل بنفسه ولا يحتاج في ثبوته لذكر اللفظ العام معه وهو السمع. المقصود بالسمع يا شباب هو الدليل من القرآن والسنة يخصص مثل قوله سبحانه وتعالى في المثال الذي قبل قليل والمطلقات من النساء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء هذا عموم. ما الذي خصص هذا العموم؟ خصصه دليل آخر من القرآن الكريم، أليس كذلك؟ منفصل، وهو قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه أدلة من القرآن الكريم خصصت هذا الدليل. وأيضا السنة النبوية تخصص، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا مخصص سمعي من السنة. وأيضا الحس يخصص، الحس يخصص، مثل قول الهدهد في سورة النمل، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. كلمة وأوتيت من كل شيء عموم، لكن الحس يخصص. فالمقصود يعني أوتيت من كل شيء يؤتاه مثلها من الملوك، ومثله مثلا في قوله نعم والروح، وش فيها من قصدك عطف الخاص على العام؟ أي نعم أحسنت، هذه مبحث آخر. نعم مثلا أحسنت، مثلا في قوله: تدمر كل شيء بأمر ربها فلم يرى إلا مساكنهم. طيب معناته المساكن ما دمرت، فإذا التخصيص بالحس أيضا وارد. مثل العقل، أيضا العقل هو من المخصصات، والمقصود به ما لا يجوز عقلا ورود الشرع بخلافه، هذا هو الذي يخصص، مثل قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. فالعقل يخرج ذات الله سبحانه وتعالى، أنها لا تدخل في هذا. ومثل أيضا: ولله على الناس حج البيت، يخرج منه فاقد العقل وفاقد الأهلية بالعقل. والإجماع أيضا، الإجماع يخصص، مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، العقل أو الإجماع عفوا، العلماء أجمعوا على عدم وجوب الجمعة على العبد وعلى المرأة، فبهذا الإجماع أخرجوهم من هذه الآية. وأيضا المفهوم من المخصصات، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، مثل قوله سبحانه وتعالى في قوله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالضرب والشتيمة من باب أولى، أليس كذلك؟ فإذا العقل أيضا أو المفهوم يخصص. والعكس أيضا، مفهوم المخالفة، مثل قوله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم في كل 40 شاة، فمفهوم المخالفة أن الغنم المعلوفة التي لا ترعى ليس فيها زكاة، بمفهوم المخالفة. والقياس أيضا، القياس أيضا يخصص، مثل قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثبت بالنص قول الله تعالى في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الإماء الإناث، فقاس العلماء على الإماء الإناث العبيد الذكور، فقالوا ينصف العذاب على العبد أيضا قياسا على الأمة. وبعضهم يعني يقول أنه يعني يدخل بحكم آخر. طيب ثم يقول: ويجب حمل العام على عمومه. هذه مسألة مهمة يا شباب، أن العام، لأن البعض يقول إذا ورد اللفظ عاما والحكم عاما في القرآن الكريم وفي السنة، هل يجب أن نعمل بالعام أم يجب علينا أن نبحث أو أن لا نعمل به حتى نبحث عن مخصص له؟ نعم، فيقال: لا، يجب العمل بالعام مطلقا حتى يرد التخصيص. فيقول: ويجب حمل العام على عمومه والعمل به واعتقاده من غير توقف ولا انتظار حتى يرد دليل على التخصيص. وعند التعارض يحمل العام على الخاص فيما عدا صورة التخصيص. يعني الآن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، نزلت الآية التي تقول: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، خلاص نطلع بس أدوات الحمل فقط وبقية الصور تبقى على العموم. طيب، ويبقى العام حجة في الباقي. هذه باختصار أيها الإخوة والأخوات أهم مسائل العموم والخصوص، وهي كما قلت لكم من أهم مباحث علوم القرآن على اختصارها، فركزوا فيها وحاولوا أنكم تراجعونا. المطلق والمقيد، تفضل يا شيخ. المطلق والمقيد، المطلق ما دل على فرد شائع في جنسه، والمقيد ما تداول المعني أنه موصوف بوصف ثابت على حقيقة جنسه، والأصل عند الاستقلال حمل المطلق على إطلاقه والعمل به، والمقيد على تقييده والعمل به، ولا تجوز مخالفة الأصل إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد، إما إذا اجتمعا في كلام واحد متصل فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد، وعند الخلو عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو من حالين: الأولى أن يكون المقيد قيدا واحدا فتحته أربعة أقسام: أولها أن يتحد الحكم والسبب، فالجمهور على أن المطلق يحمل على المقيد، وثانيها أن يتفق الحكم ويختلف السبب، فالأكثرون على حمل المطلق على المقيد، وثالثها أن يتفق السبب ويختلف الحكم، فالأكثرون على أن المطلق لا يحمل على المقيد، ورابعها أن يختلف الحكم والسبب، فالاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد، والثانية أن يكون المطلق مقيدا بقيدين فتحته قسمان: أولهما أن يكون القيدان متضادين ولا يوجد مرجح لأحدهما، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وثانيهما أن يكون القيدان متضادين ويمكن ترجيح أحدهما على الآخر فيحمل المطلق على أرجح القيدين، وأشهرهما عن بعض العلماء: فقد يكون المطلق عاما وقد لا يكون، ويشترط لحمل المطلق على المقيد أن يكون القيد من باب الصفات، وأن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، وأن لا يمكن الجمع بينهما، وأن لا يكون دليل يمنع التقييد، ومعظم مسائل المطلق والمقيد تشبه مسائل العام والخاص قبلها. نعم، هذا أيضا أيها الإخوة مبحث مهم جدا تتعلق بمباحث الألفاظ، أن يأتي لفظ مطلق أو أن يأتي مقيد، والذي قبله قلنا عام أو خاص، وهما متشابهان، العموم والإطلاق بينهما شبه كبير، والتقييد والتخصيص بينهما شبه كبير، ولذلك تجدون الأصوليين يذكرون دائما في باب المطلق ويقولون ومعظم مسائله تشبه ما سبق في باب العام والخاص، لذلك دائما يذكرون العام والخاص ثم يذكرون بعده المطلق والمقيد لأن مسائلهما متشابهة. فيقول المطلق، تعريفه في الاصطلاح، المطلق طبعا في اللغة من الإطلاق ضد التقييد، والمطلق في الاصطلاح عند علماء الأصول وعلماء علوم القرآن يقولون هو ما دل على فرد شائع في جنسه، هذا هو المطلق، ما دل على فرد شائع في جنسه. مثلا أن تقول مثلا لمدير المدرسة: أكرم طالبا، يا أبو وليد أكرم طالبا، تروح أنت تكرم سعيد، هل حققت المطلوب؟ حققت المطلوب لأنك كرمت طالبا، فكلمة طالبا مطلقة تدل على فرد شائع في جنسه، لكن لو رحت كرمت حارس المدرسة هل يدخل في هذا الإطلاق؟ أيوة، هذا ليس داخل جنس الطلاب. طيب، جاك تعميم آخر فقال أكرم طالبا مجتهدا، ماذا حصل؟ قللنا الشيوع، بدل ما كان كل طلاب المدرسة صار بس المجتهدين فقط. فإذا قلنا أكرم طالبا مجتهدا مواظبا، تلاحظ أنك تقلل الشيوع، ولذلك هم يقولون أن الإطلاق هو توسيع الشيوع والتقييد هو تقليل الشيوع، تقليل له، التخصيص لا، تحديد العين بالضبط. فلذلك الفرق بين التقييد والتخصيص أن التخصيص تعيين والتقييد تقليل للشيوع. طيب، قال والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد، مثل مجتهدا مواظبا كذا، مثل قوله تعالى مثلا في الكفارة: فتحرير رقبة، أي رقبة تجزئ. في موضع آخر قال: فتحرير رقبة مؤمنة. إذن لا، لازم تبحث عن رقبة مؤمنة، هذا تقييد. طيب، قال: والأصل عند الاستقلال حمل المطلق على إطلاقه والعمل به، والمقيد على تقييده والعمل به، ولا تجوز مخالفة هذا الأصل إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد. إذن يبقى المطلق على إطلاقه فتحرير رقبة، ويبقى المقيد على تقييده حتى يدل دليل على أنه يجب حمل المطلق على المقيد. أما إذا اجتمع في كلام واحد متصل فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد، وعند الخلو عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه. هنا يأتي التفصيل يا شباب. قال: فلا يخلو من حالين، إما أن يكون القيد واحد، القيد يكون واحد فتحته أربعة أقسام، أو أن يكون القيد مختلف متعدد فتحته قسمان. هذه الأربعة أقسام هي أكثر الموجود والذي يتكلم عنه الأصوليون، وهي قالوا: إما أن يتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب فجمهور العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد. مثاله مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر. حرم عليكم الميتة، كل الميتة صح، والدم كل الدم، فهذا عام ومطلق في نفس الوقت. ولذلك قلنا: وقد يكون العام مطلق عاما أو لا. فهنا عندما يقول حرمت عليكم الميتة، كل ميتة حرام، خصصها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، صح، الجراد والسمك. طيب، قال: والدم، الدم كل الدم حرم. قال في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أضاف قيد هنا، قال في سورة البقرة: حرمت عليكم الميتة هو الدم، دون قيد. وقال في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذن المحرم هو الدم المسفوح المصبوب، أما الدم الذي يختلط بعظم أو الدم الذي لا يمكن التحرز منه فلا حرج فيه. إذن هذا مطلق وهذا مقيد. طيب، نطبق عليها القيد. قال: أن يتحد الحكم والسبب، فهنا الحكم هو تحريم الدم في سورة الأنعام وفي سورة البقرة، والسبب هو ما في الدم من المضرة. فإذا اتحد الحكم وهو التحريم، واتحد السبب وهو المضرة في الدم، فهنا يحمل المطلق على المقيد، فلا يحرم إلا الدم المسفوح. النوع الثاني، القسم الثاني، قال: أن يتفق الحكم ويختلف السبب. فالأكثرون على حمل المطلق على المقيد. مثلا: فتحرير رقبة في كفارة الظهار مطلقة، قال: فتحرير رقبة مطلقة. ولكن في كفارة القتل الخطأ قال: فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم هنا متحد وهو العتق، صح، تحرير رقبة، تحرير رقبة. والسبب مختلف، السبب هنا الظهار، والسبب هنا هو القتل الخطأ. هل يحمل المطلق أو المقيد؟ بعض العلماء يقولون يحمل وهم الأكثرون، وبعضهم يقول لا يحمل. الصورة الثالثة: أن يتفق السبب، العكس، أن يتفق السبب ويختلف الحكم. فالأكثرون على أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلف السبب، مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار. قال الله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مع تقييد الصيام في نفس الحكم في قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. السبب واحد هو الظهار، لكن حكمين مختلفين، حكم مختلف عن الأول. الأول كفارة، والثاني إطعام أو صيام عفوا. فإذا هنا لا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الرابعة: أن يختلف الحكم والسبب. فهذا بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد. مثلا تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين، فصيام 3 أيام متتابعات مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار، فإطعام 60 مسكينا، فهذا حكم مختلف وسبب مختلف، لا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية الرئيسية قال أن يكون المطلق مقيدا بقيدين وليس بقيد واحد، فهذا لا يخلو من حالتين. قال أولهما أن يكون القيدان متضادين ولا يوجد مرجح لأحدهما، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع وتقييد صوم التمتع بالتفريق. صيام في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، وقال في صوم التمتع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذه صيام وهذه صيام، وقال في هذه متتابعين وقال هذه متفرقة. طيب، مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فهنا تلاحظون لا يوجد مرجح، لا يمكن أن تحمل بعضها على بعض، فهذه لا تحمل المطلق على المقيد فيها. وثانيها أن يكون القيدان متضادين ويمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فيحمل المطلق على المقيد على أرجح القيدين. مثاله إطلاق صوم كفارة اليمين فصيام 3 أيام مع تقييد صوم كفارة الظهار بالتتابع، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، وتقييد صوم التمتع بالتفريق فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هنا 3 أحكام صارت، صح؟ الظهار أقرب لليمين من التمتع لأن الظهار يمين، صح؟ فهو أقرب لكفارة اليمين منه إلى كفارة التمتع، كل منهما كفارة، فيفيد أن صوم كفارة اليمين متتابعة حملا على كفارة الظهار 2 شهرين متتابعين، إضافة إلى 3 أيام متتابعات قراءة ابن مسعود. طيب، قال وقد يكون المطلق عاما وقد لا يكون، ويشترط لحمل المطلق على المقيد أن يكون القيد من باب الصفات، مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة هذه صفة، وأن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، مثل قوله تعالى فأشهدوا ذوي عدل منكم، فأشهدوا ذوي عدل منكم. هل العدالة تتجزأ؟ الإنسان إما أن يكون عدل وإما أن يكون غير عدل، فهذا أصل واحد اللي هو العدالة، ولذلك يحمل عليها في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فلا يستشهد إلا عدل، فقوله وأشهدوا إذا تبايعتم لم يشترط العدالة لكنه اشترطها في مواضع أخرى، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فحملنا هذا على هذا لأن ليس لها إلا أصل واحد العدالة، لا يمكن تفريقها، وأن لا يمكن الجمع بينهما، وأن لا يقوم دليل يمنع التقييد. قال ومعظم مسائل المطلق والمقيد تشبه مسائل العام والخاص قبله، ولذلك يختصرون مسائله. المجمل والمبين يا أسامة. أسهل هو ما لا يمكن امتثاله بمفرده، مثال ذلك قال الله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب كيف يمكن امتثال هذا الأمر إذا كان لا تعرف متى تقيم الصلاة، تعرف الوقت ولا تعرف شروط الصلاة؟ يعني مثلا افرض ان نزلت هذه الآية الساعة 9 صباحا وأقيموا الصلاة، اول صلاة سوف تأتينا هي صلاة ايش؟ الظهر. جاءت صلاة الظهر ولا عندنا شرح ولا ندري كيف نصلي، انا اريد ان اصلي، اريد ان امتثل، لكن كيف؟ وأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة هنا امر مجمل، وآتوا الزكاة. طيب هل يمكن امتثاله بمفرده؟ لا. إذن هذا لفظ مجمل، لفظ مجمل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء هل معناها حيض أو طهر؟ هذا مجمل. فإذن المجمل هو اللفظ أو الأمر الذي لا يمكن امتثاله بمفرده حتى يأتي ما يبينه، هذا هو المقصود بالإجمال والبيان. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى صلاة الظهر في وقت محدد وأعطانا واستقبل القبلة وتوضأ الآن نمتثل، الآن نستطيع أن نمتثل، فأصبح فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للإجمال الموجود في الآية خذوا عني مناسككم، إجمال بيان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. واضح هذا يا شباب؟ طيب قال وللإجمال أسباب، يعني لماذا كانت هذه اللفظة مجملة؟ أسباب، قد يكون بسبب الاشتراك اللفظي مثل قوله تعالى ثلاثة قروء هو مجمل. لماذا كان مجملا؟ لأن مشترك لفظي بين الطهر والحيض. وليطوفوا بالبيت العتيق، العتيق يأتي في اللغة بمعنى القديم ويأتي بمعنى المعتق من الجبابرة، فهو مشترك بينهما. والليل إذا عسعس، عسعس يعني إيش؟ أقبل؟ صحيح. أدبر؟ صحيح، لأن عسعس مشترك لغوي بين أقبل وأدبر. طيب قال فرق واشتهر واشتهار المجاز إلى آخره، هذه أسباب الاشتراك اللفظي كثيرة ومعروفة ومشروحة. قال والفرق بين الإجمال والاشتراك أن الإجمال يكون في الفهم والاشتراك يكون في وضع اللفظ واستعماله. كيف؟ يعني الآن الإجمال وقع بسبب عدم قدرة المستمع على فهم المقصود، وأما الاشتراك فإن اللغة نفسها الذين وضعوا اللغة أو تكلموا بها جعلوا هذا اللفظ مشتركا، فسبب الإجمال أن اللفظ في أصل وضع اللغة مشترك، أما في الإجمال فإنه أو الإجمال نفسه والاشتراك أن الإجمال سببه عدم قدرة السامع والمستمع على تمييز المقصود. طيب قال وليس في القرآن مجمل لم يبين في القرآن والسنة، فعلا لا يوجد أيها الإخوة مجمل في القرآن الكريم إلا وقد جاء بيانه إما في القرآن وإما في السنة. قال والمبين هو الدليل الموضح للمقصود بالمجمل، ويحصل البيان بالقول مثل قوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما يتلى علينا وين؟ دور في مكان ثاني، في سورة الأنعام، في سورة النحل، فيه تفصيل لما حرم الله سبحانه وتعالى من حرمت عليكم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردي إلى آخره. ويحصل البيان بالفعل أيضا مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، النبي كيف بين لنا؟ قال خذوا عني مناسككم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين لنا بفعله. والكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم كتب في بيان الأحكام. والإشارة، أقصد بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب يعني إيش يا شباب؟ يعني أمر بالكتابة. ها لا تقولون أنت تعارض، أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ وبعدين تجي تقول أنه يكتب، صح؟ فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه وأمر الكتاب فكتبوا، أما هو لم يكتب. وأيضا بالإشارة، فالنبي فقد ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فيحصل البيان بالإشارة أيضا. ويحصل بالتنبيه، مثل قوله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، بالتنبيه والعلة. ويحصل أيضا بالترك، مثل قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. ثم رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع ولم يشهد، فكان تركه للإشهاد بيانا أن الأمر بالإشهاد في البيع ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب. قال: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفي جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة خلاف، والصحيح جوازه. مش المقصود الآن نزلت قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، الساعة 9 صباحا، متى أول صلاة تجب علينا؟ صلاة الظهر. نزلت الآية الساعة 9 صباحا، جاءت صلاة الظهر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا كيف نصلي. متى جاء البيان؟ وقت الحاجة بالضبط. لكن لو أخر البيان إلى صلاة العصر هذا لم يحصل أبدا، واضح هذا؟ فإذا هذا البيان تأخر عن وقت نزول الأمر، صح، لكنه تأخر إلى وقت الحاجة. فهم يقولون دائما: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ نعم يجوز. يعني أمرنا بالصلاة الساعة 9 وبين لنا عند دخول صلاة الظهر، فأخر البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وضحت الفرق يا شباب؟ طيب، قال: وفي جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة خلاف، والصحيح جوازه. طيب، المحكم المتشابه. المحكم المتشابه: آيات القرآن كلها محكمة إحكاما عاما بمعنى الإتقان وعدم الاختلاف، وكلها متشابهة تشابها عاما، أن يشبه بعضها بعضا، أن يشبه بعضها بعضا في الإحكام والإتقان. وفيها آيات محكمة إحكاما خاصا وهو غالب آيات القرآن، ومتشابهة تشابها خاصا وهي قليلة يتعلق بها أهل الذل. وأصل ذلك من قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والمحكم الخاص فيه أقوال من أظهرها أنه ما عرف المراد منه إما بالظهور أو بالتأويل. والمتشابه الخاص هو استئثار الله بعلمه، هو ما استأثر الله بعلمه. وقيل: المحكم ما لا يحتاج إلى تفسير، والمتشابه ما احتاج إلى تفسير. والحكمة من وجود المتشابه الخاص الابتلاء، والحث على التدبر الموني بالعلم بقوانين القرآن، والبحث عن دقائق معانيه، وإظهار فضل أهل العلم وغير ذلك، ومعاني صفات الله معلومة محكمة مثبتة كما يليق بجلاله، وليس من المتشابه. وكيفيتها ما استأثر الله بعلمه، والحروف المقطعة في أوائل السور ليس من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، والبحث في حكمة وردها. وقد يقع التشابه من جهة المعنى، وقد يقع من جهتهما معا. ويقال للمتشابه الخاص المتشابه المعنوي، ويقال له المتشابه اللفظي، وهو ما قد يشتبه على الحافظ لتكرره بالقرآن بألفاظ متشابهة وفواصل مختلفة مع اتفاق المعنى العام، وحكمته التصرف في الكلام، وإتيانه على ضروب لإظهار بلاغته وعجز المعارضين، ورد على الملحدين والقائلين، ولضبط الحفظ وفيه مؤلفات. نعم، أيضا هذا أيها الإخوة من المباحث اللفظية، وهو المحكم والمتشابه. ويقول يعني المحكم المتشابه يقصد به الإحكام العام والتشابه العام، ويقصد به الإحكام الخاص والتشابه الخاص. فأما الإحكام العام فالقرآن الكريم كله محكم، كتاب أحكمت آياته، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام، بدليل قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الإتقان. وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فأصله في قوله تعالى في سورة آل عمران في الآية السابعة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني إحكاما خاصا محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات تشابها خاصا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية هي أصل هذا الموضوع. قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم نقف ثم نواصل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفيه في قراءة أخرى أو في وقف آخر: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم نقف: كل من عند ربنا. واضح هذا يا شباب؟ قال: آيات القرآن كلها محكمة إحكاما عاما بمعنى الإتقان وعدم الاختلاف، وكلها متشابهة تشابها عاما يشبه بعضها إلى آخره، وفيها آيات إلى آخره. ثم قال: والمحكم الخاص فيه أقوال. فيه في كتب علوم القرآن في كتب أصول الفقه تلقون أقوال كثيرة في التعريفات، من أظهرها أن المحكم هو ما عرف المراد منه، يقال له محكم. ولذلك قال الله: هن أم الكتاب، يعني أكثر الكتاب ومعظمه من المحكم، إما بالظهور أو بالتأويل. والمتشابه الخاص هو ما استأثر الله بعلمه. وقيل: ما لا يحتاج إلى تفسير فهو محكم، وما يحتاج إلى تفسير فهو متشابه. الوقف الآن في الآية التي قبل قليل: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم تقف: يكون المحكم أو المتشابه بمعنى ما استأثر الله بعلمه، هذا لا يعلم تأويله إلا الله. وإذا قلنا أن المحكم هو ما يحتاج إلى تفسير فنقف ونقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والعلماء الراسخون في العلم يعلمون التفسير. ولذلك ثبت عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم. واضح هذا يا شباب؟ طيب، قال: والحكمة. قد يقول قائل: يا أخي، ما الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم؟ قال العلماء: الحكمة من وجوده الابتلاء، فالمؤمن يسلم، والحث على التدبر الموجب للعلم بغوامض القرآن. إذا لم يكن هناك مواضع مشكلة كيف يتميز العلماء؟ كانوا الناس كلهم زي بعض، لكن لأن هناك مواضع مشكلة ومواضع غامضة ومسائل صعبة لا يدركها إلا العلماء الكبار فيتميز حتى العلماء. والبحث عن دقائق معانيه وإظهار فضل أهل العلم وغير ذلك. ثم قال: ومعاني صفات الله معلومة محكمة مثبتة كما يليق بجلاله، وليست من المتشابه. وهذا ردا على من يؤولون الصفات. الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء من المتشابه، ما ندري كيف أو لا نعرف معناه. فنقول: لا، معاني الصفات من المحكم ومعروفة المعنى، ولكنها مجهولة الصفة، الكيفية ما نعرفها، وكيفياتها مما استأثر الله بعلمه. والحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم كاف ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، لأن الصحابة تكلموا في معانيها، ولو كانت مما استأثر الله بعلمه ما تكلموا في معانيها. والبحث في حكمة ورودها، يعني إنما يبحث المفسرون عن الحكمة من ورودها. ثم قال: وقد يقع التشابه من جهة اللفظ، وقد يقع من جهة المعنى، وقد يقع من جهتهما معا. ويقال للمتشابه الخاص المتشابه المعنوي، ويقابله المتشابه اللفظي، وهو ما قد يشتبه على الحافظ لتكرره في القرآن الكريم. الآن تجدون كتب متشابه تشابه معنوي، وكتب تشابه لفظي. التشابه المعنوي ألف فيه العلماء مثل ابن الزبير الغرناطي كتابه كتاب القيم أسرار التأويل في الرد على أهل التعطيل أو كذا، وهو في المتشابه المعنوي. وفي التشابه اللفظي هو المقصود به ما يتشابه على الحفاظ، أحيانا يكون هناك تشابه بين الآيات فيخطئ الحافظ فيها، فألف فيها العلماء كيف يضبط المتشابه اللفظي ببعض الضوابط وبعض القواعد. طيب، آيات الأحكام. محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، عباد الله المقام محمود الوحيد، رضيت بالله ربنا بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. آيات الأحكام أيها الإخوة كما قلت لكم هي الآيات المشتملة على أحكام فقهية نصا أو استنباطا. نصا مثل قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه واضحة صح؟ فهذه نص في التحليل والتحريم. مثل قوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أما الاستنباط فأن يستنبط من الآية، مثل قوله سبحانه وتعالى: قال هل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فاستنبط بعض العلماء أنه يجوز أن يكون المهر عملا، ليس بالضرورة أن يكون المهر مالا تدفعه، وإنما يمكن أن يكون عملا تقدمه، فهذا الاستنباط. قال: وليست محصورة بعدد لتوقفها على الاستنباط، لأن هناك مسألة دائما تطرح في آيات الأحكام: هل آيات الأحكام في القرآن الكريم محصورة بعدد معين؟ 150، بعض العلماء قال 150 آية زي صديق حسن خان، بعضهم قال 200 آية ابن القيم وكذا، مقاتل ابن سليمان قال 500 آية، وكتب كتابا سماه تفسير 500 آية من التنزيل في الحلال والحرام إلى آخره، وهو أول كتاب يصنف تقريبا في هذا. أم أنها غير مقيدة يا سلمان بعدد معين؟ غير مقيدة. فيقول هنا: وهي غير محصورة بعدد معين. لماذا؟ قال: لتوقفها على الاستنباط، والاستنباط فتوحات من الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تحصرها. قال: وفيه مصنفات على المذاهب الفقهية: أحكام القرآن للجصاص على المذهب الحنفي، أحكام القرآن لابن العربي على مذهب المالكية، أحكام القرآن للكي الهراسي على مذهب الشافعية، أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى على مذهب الحنابلة، وهكذا. قال: وهي ميدان رحب للاستنباط. الاستنباط وهو استخراج ما خفي من المعاني بطريق صحيح، يقال له الاستنباط، مأخوذ من نبط الماء بمعنى استخرجه. وقد رتبت معظم كتب أحكام القرآن على ترتيب السور، ورتب بعضها على الموضوعات. الذين كتبوا في أحكام القرآن الجصاص الكي الهراسي وابن العربي رتبوها على ترتيب السور. أبو جعفر الطحاوي له كتاب أحكام القرآن، صاحب العقيدة الطحاوية، له كتاب ثمين جدا في أحكام القرآن، رتبه على الموضوعات: الآيات التي وردت في الصلاة، التي وردت في الزكاة. وهذه بالمناسبة خطوة ذكية جدا صنعها أبو جعفر الطحاوي، لم ينسج أحد بعده على منواله، وهو تفسير آيات الأحكام على حسب الموضوعات، لأن آيات الأحكام هي أولى كتب التفسير بترتيبها ترتيبا موضوعيا. طيب، نختم بموضوع النسخ في القرآن الكريم، وهو من الموضوعات المهمة يا شباب. النسخ في القرآن، اقرأ كامل الموضوع. والنسخ في القرآن، والنسخ في القرآن رفع حكم شرعي لانتظار شرعي متأخر عنه، ويترك عند السلف ويراد به البيان، فيشمل تخصيص العام والتقييد المطلق وبيان المجمل والاستجماع ورفع الحكم ورفع الحكم لجملته. وقد اتفق العلماء على جواز النسخ ووقوعه في القرآن الكريم، ولم يعرف انكار النص عن المتصل، ولم يعرف إنكار النص عن المتصل إلى العلم إلا القرن الرابع، حيث اشتد نشر البدع وظهر القول بإنكاره بتأويل فاسد. وللنص تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، فينقسم النص باعتبار البقاء التلاوة والحكم إلى ثلاثة أقسام: النص التام وهو نص التلاوة والحكم معه، ونص التلاوة ولا يقع في الأخبار المعظم ولا أصول العبادات والمعاملات والأخلاق. بارك الله فيك. النسخ في القرآن هذا الموضوع من أهم موضوعات علوم القرآن أيضا، وهو مشترك بين القرآن والسنة، يقع النسخ في السنة ويقع النسخ في القرآن الكريم. وتلاحظون أن الموضوعات التي مرت علينا مثل اليوم بالذات، اليوم الموضوعات التي درسناها اليوم مشتركة بين القرآن وبين السنة، ترى فموجود المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه موجود في السنة أيضا، ومثله النسخ أيضا، فهذا الباب مشترك بين القرآن وبين السنة. يقول هنا: النسخ في القرآن رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. هذا تعريف النسخ في الاصطلاح. في التعريف النسخ في اللغة، النسخ يأتي بمعنى الرفع ويأتي بمعنى الإزالة، أما في الاصطلاح فهو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. تنزل آية فتكلف بحكم شرعي، يعمل بهذا الحكم مدة من الزمن، تنزل آية أخرى تغير هذا الحكم، تقيد الحكم، تطلق الحكم، تخصص الحكم، تلغي الحكم. هذا هو النسخ، تماما مثل القرارات الإدارية. أن يأتي قرار إداري مثلا في واحد محرم باعتماد بدء الدوام الساعة 8:30، فيعمل الجميع في الدولة بهذا القرار، الساعة 8:30 يبدأ الدوام. طيب لو جاء واحد الساعة 8 يكون جاء قبل الدوام، صح؟ إذا جاء الساعة 9 يكون تأخر نصف ساعة. وفي 1:07 صدر قرار بتعديل وقت الدوام إلى الساعة 7 صباحا، جاء موظف الساعة 8:30، هل يعتبر مخطئ ولا مصيب؟ مخطئ، لأنه نسخ الحكم، الحكم القرار السابق انتهى العمل به في 29/6، في 1/7 الدوام الساعة 7. طبعا إذا علم بالناسخ، طبعا قطعني، إذا علم بالقرار، هل هذا في مشكلة؟ ما في مشكلة، هذا يحصل هذا في القرارات الإدارية بسهولة. كذلك في القرآن الكريم وفي الأحكام الشرعية، فالنسخ موجود، وقع في القرآن الكريم وفي السنة. يقول: ويطلق عند السلف ويراد به البيان، فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل والاستثناء ورفع الحكم بجملته. الآن هذا التعريف الذي ذكرته لكم هو تعريف النسخ الذي استقر عليه اليوم عندنا. فالنسخ، إذا قلت هل في هذه الآية نسخ، على طول تعرف أني أقصد رفع الحكم المتأخر المتقدم بخطاب متأخر عنه، هذا النسخ. مثاله: قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، لا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كم سنة؟ بعد مدة نزل قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فرجت الآن، سارت العدة كم؟ 4 أشهر و10 أيام. هذه أخف ولا أثقل؟ أخف، بدل سنة 4 أشهر و10 أيام. واضح هذا؟ هذا النسخ. ما هو الدليل على وقوع النسخ في القرآن الكريم؟ الواقع، زائد قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لماذا أقول لكم هذا يا شباب؟ لأن هناك من ينكر وقوع النسخ ويعتبره أكذوبة، بل سمعت أحد الأصدقاء النبلاء الفضلاء عقد محاضرة قبل ربما شهر أو شهر نصف، وسمى المحاضرة أسطورة النسخ في القرآن الكريم، يعني يرفض وينكر وقوع النسخ في القرآن الكريم، ويمكن أن تسمعوا هذه المحاضرة. فأقول لكم باختصار شديد: النسخ موجود في القرآن الكريم ومحدود، سيأتي الحديث عنه. قال: يطلق عند السلف النسخ أوسع من مفهومه عند المتأخرين، فيطلق ويراد الاستثناء يسمونه نسخا، والشعراء يتبعهم الغاوون. قال ابن عباس: نسخت بقوله تعالى: إلا الذين آمنوا، فسمى الاستثناء نسخا، ويسمون التقييد المطلق نسخا، ويسمون تخصيص العام نسخا، ويسمون النسخ نسخ. فأنت عندما تقرأ للسلف كلمة نسخ فاحذر وشوف بالضبط ماذا يقصدون. هل يقصدون تخصيص العام أو تقييد المطلق أو الاستثناء أو النسخ؟ قال: ورفع الحكم. وقد اتفق العلماء على جواز النسخ ووقوعه في القرآن الكريم، ولم يعرف إنكار النسخ عن منتسب للعلم إلى القرن الرابع حين اشتد فشو البدع، فظهر القول بإنكاره بتأويل فاسد. لماذا؟ يقولون: إذا قلنا بأن النسخ موجود في القرآن الكريم ماذا تعني؟ أننا حكمنا على الله بالجهل، لأننا قلنا أنه أمر بأمر ثم تبين له أنه كان على خطأ فغير الحكم، وهذا لازم باطل غير صحيح. وإنما يقال: قد أمر الله بحكم ثم في موقف آخر رأى حكما آخر أنسب. ولذلك يقول البيضاوي في تفسيره قال: ومدار النسخ على اختلاف الزمن، لأنه لا يمكن يأمر بحكم واحد في زمن واحد، وإنما يأمر بحكمين مختلفين في زمنين مختلفين، فليس هناك تعارض. قال: وللنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات متعددة، وهذه نأخذها على عجل. ينقسم باعتبار بقاء التلاوة والحكم إلى ثلاثة أقسام: النسخ التام، وهو نسخ التلاوة والحكم معا. مثاله لا أحسنت نسخ التلاوة والحكم معا أكثر الآن ما نعرف، يعني الأمثلة على هذا قليلة لأنها نسخت التلاوة ونسخ الحكم. لكن يقال أن سورة الأحزاب كانت في طول سورة النساء ثم نسخت. وذات يوم أراد بعض الصحابة أن يصلي ويقرأ سورة فلم يقدر منها على شيء، سورة ما أدري وش اسمها، ما كان ما موجود اسمها أصلا، فلم يقدر منها على حرف واحد، حاول نسيها تماما. فذهب في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عدد من الصحابة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: أردنا أن نقرأ سورة البارحة فلم نقدر منها على شيء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: قد نسخت. فإذا هذا النسخ نسخ الحكم والتلاوة معا. عندنا مثال عليه وهو: عشر رضعات معلومات يحرمنا. قالت عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت إلى خمس رضعات معلومات يحرم. إذن عشر رضعات هذا منسوخ الحكم ومنسوخ التلاوة. النوع الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، اللفظ ما عاد موجود والحكم باقي، مثل خمس رضعات، ومثل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه نسخ لفظها وبقي حكمها. ونسخ الحكم وبقاء التلاوة وهو غالب ما في القرآن الكريم. طيب، وينقسم باعتبار البدل وعدمه إلى قسمين: نسخ إلى بدل وهو متفق عليه، ونسخ إلى غير بدل واختلف في وقوعه. يعني نسخ إلى بدل مثل نسخ القبلة مثلا، كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأصبحوا يصلون إلى مكة، كان صيام عاشوراء واجبا فنسخ بصيام رمضان. قد يكون البدل أثقل وقد يكون أخف، فمثلا نسخ صيام عاشوراء برمضان أخف ولا أثقل؟ أثقل. طيب نسخ القبلة من بيت المقدس إلى مكة أخف ولا أثقل؟ مساوي بالضبط. نعم. قال: وينسخ القرآن بالقرآن، القرآن ينسخ القرآن، والسنة بالسنة، والسنة بالقرآن، واختلف في نسخ القرآن بالسنة المتواترة. نسخ القرآن بالقرآن واضح، والسنة بالسنة واضح، والقرآن بالسنة أيضا واضح، لكن نسخ السنة أو نسخ القرآن بالسنة، السؤال من حيث النظر: هل يجوز أن ينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى؟ فيه قولان، منهم من يقول يجوز، لأن كلاهما وحي من الله، والله يقول: إن هو إلا وحي يوحى. وناس يقولون: لا، لا يمكن تنسخ السنة القرآن، لأن الله يقول: نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست خير من القرآن ولا مثله. والسؤال: هل يوجد مثال واحد على هذه المسألة؟ الجواب: لا. ليس في كتب الأصول وعلوم القرآن مثال واحد، وهو جلد الزاني المحصن. بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. نسختها قول الله في الآية التي قبل قليل الشيخ والشيخة إذا زنى، صح؟ ونسخها قول الله تعالى سورة أنزلناها في سورة الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فإذا في القرآن الكريم ورد حكم المحصن وورد حكم البكر، فهؤلاء يقولون لا ينسخ، لا تنسخ السنة القرآن. والذين يقولون أنها تنسخ يستدلون بالحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسلم عن أوس بن الصامت قال قد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب الرجم. فهنا الخلاف. نحن نقول الآن الآية هي التي نسخت الشيخ والشيخة، فلا يوجد مثال، وهم يقولون لا الحديث فيستدلون به. وقال ولا ينسخ القرآن بالإجماع والقياس، ويقع النسخ في الأحكام ولا يقع في الأخبار المحضة. النسخ لا يقع أيها الإخوة إلا في الأحكام، أما الأخبار فلا يقع فيها، ولا يقع في أصول العبادات والمعاملات والأخلاق، لأن هذه أصول ثابتة في العقيدة وفي الأخلاق ثابتة لا يمكن تنسخ. وأما الأخبار المحضة فإنها لا تنسخ، عفوا لا يقع فيها النسخ. وأما الأخبار المشتملة على أحكام فهي تنسخ، مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكنه مشتمل على حكم، كأن الله يقول ليرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين. قال ويعرف النسخ بالنص عليه، أن ينص على النسخ، مثل قوله تعالى في الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهذا نسخ. أو معرفة التاريخ المتأخر، أو اتفاق الصحابة على النسخ، أو تعارض الآيتين بحيث لا يمكن الجمع بينهما. ثم نختم بهذه المسألة وهي تقسيم سور القرآن الكريم من حيث وجود الناسخ والمنسوخ. بعض السور لا يوجد فيها ناسخ ولا منسوخ، كلها محكمة، وبعضها فيها ناسخ ومنسوخ، وبعضها فيها ناسخ ولا يوجد فيها منسوخ، وبعضها يوجد فيها منسوخ ولا يوجد فيها ناسخ. قال والمنسوخ من الآية قليل جدا على اصطلاح المتأخرين لا على مفهوم السلف. يعني النسخ في القرآن الكريم يا شباب، أكثر واحد ذكر دعاوى نسخ في كتب العلوم القرآن هو بالعربي، 297 دعوى نسخ، ومصطفى زيد ذكر 246، والدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الشنقيطي ذكر 5 آيات فقط ثبت فيها النسخ، والصحيح أنها بين 5 و9 آيات فقط. ونكتفي بهذا ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله، لعلنا نجيب على بعض الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي والدرس البارحة، ثم ندخل في سورة البقرة. يقول هل تنصح لطالب علم مبتدئ قراءة كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني، وما رأيكم بالكتاب؟ نعم، الكتاب قيم جدا، وهو عبارة عن محاضرات منظمة ومرتبة في آيات الأحكام، والكتاب مقرر يعني في بعض الكليات. و يقول قلتم أن الحروف المقطعة في أوائل السور ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فهل لكم رأي بتفسيرها؟ إن أمكنكم أن نختم شرح المتن الليلة. نعم، غدا إن شاء الله نختم المتن، لكن بالنسبة للحروف المقطعة في أوائل السور فهي ليست مما استأثر الله بعلمه، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قد تكلموا في تفسيرها، فلو كانت مما استأثر الله بعلمه لما تكلموا في تفسيرها، فهي من المتشابه النسبي. هل الخلاف في كون العام قطعي الدلالة أو ظني الدلالة يؤثر في تفسير القرآن؟ لا، لا يؤثر، وإنما هو اختلاف في مدى توسع أو سعة دلالة اللفظ أو خصوصيته فقط. يقول لو تعيدون مسألة المطلق والمقيد والتفصيل بين الآيتين في سورة الأنعام والبقرة. نعم، أنا قلت لكم أن عموم دلالة العموم يا أيها الإخوة هي دلالة استغراق، ودلالة الإطلاق دلالة بدل وليست استغراق. وضربت لكم مثل بقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة محرمة مطلقا، فكلمة الميتة هنا لو نظرت إليها من حيث اللفظ، الميتة هي عامة لوجود الألف واللام، صح؟ وهي مطلقة أيضا. ولكن الأصوليون يفرقون بينهما تفريقا لفظيا، فاللفظة التي لها أفراد يسمونها عامة، لأن العام أو العموم له ألفاظ تدل عليه، وما سوى ذلك يسمونه مطلق. ولذلك قلت لكم وبعضهم لا يفرق بين العام والمطلق، عفوا بين العام والمطلق. نعم، ابن عقيل المكي في كتابه الزيادة والإحسان فرق بينهما، فقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذه جاءت بصيغة العموم، الميتة الدم، لكن المفسرون يتكلمون عن الميتة في العموم ويتكلمون عن الدم في الإطلاق والتقييد. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى، والإجمال هو وقع في الفهم السامع: هل هناك حكمة من أن بعض الآيات لا تفسر إلا بالإسرائيليات؟ قد يكون هناك حكمة، ليس هناك يعني أكثر من أنها من القصص التي رويت عن بني إسرائيل فتفصيلها في كتبهم فقط. وهذه الآيات التي لا تفسر إلا بالإسرائيليات هي محدودة في القرآن الكريم، ربما آيتين فقط، وكلاهما في قصص بني إسرائيل، قصة داود وقصة الملكين كما في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فكلاهما في قصة واحدة تقريبا، قصة سليمان وداود. هل يا شيخ هل من الممكن أن تضيف في المتن أقوال السلف مقيدا فنقول أقوال السلف من غير الصحابة؟ يعني أنا ذكرت لكم أن السلف مصطلح في علوم القرآن، المقصود به الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، ثلاث طبقات، هذا يراد بها السلف. روايات ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير: من أحسن من درس طرقها وأسانيدها. هناك أكثر من دراسة لهذا التفسير ابن عباس، منها دراسة للدكتور عبد العزيز الحميدي في جامعة أم القرى وهو مطبوع تفسير ابن عباس، والدكتور أحمد العمراني له كتاب مدرسة أهل مكة في التفسير، تكلم عن تفسير ابن عباس أيضا وعن أسانيده وطرقه، وغيرهم يعني لهم كتب مطبوعة لا تحضرني أسماء المؤلفين. تفسير الصحابة هل هو حجة في التفسير أم كما يقول بعضهم رجال ونحن رجال؟ ذكرنا التفصيل بالأمس، وأن تفسير الصحابة إذا كانوا اتفقوا على قول فهو حجة بالإجماع، إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فهو حجة أيضا، إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث، وناقشنا هذا. ما الفرق بين أن نقول هذا تفسير القرآن للقرآن أو تفسير القرآن بالقرآن إذا كان تفسيرا صريحا متصلا أو مفصلا؟ هذا مجرد مصطلح ذكرته لكم بالأمس، سميت لكم التفسير الصريح المتصل أو المنفصل تفسير القرآن للقرآن، وأما ما سوى ذلك تفسير القرآن بالقرآن تمييزا له فقط يعني، وإلا كلاهما تفسير القرآن بالقرآن. بارك الله فيكم. تفسير ابن جرير ألا يعتبر من المصادر لأنه من القرون المفضلة وهو من أتباع التابعين، أليس من القرن الثالث 210؟ أريد التوضيح جزاكم الله خيرا. تفسير ابن جرير هو تفسير قيم ومحجة ومهم جدا، لكنه ليس هو شخصيا من السلف بالمعنى الاصطلاحي. نعم، هو ليس من التفسير، هو مولود 224 ومتوفى 310، فهو بعدهم، لكنه قد جمع تفسيرهم ورجح واختار بينهم، فهو من أهم الكتب على الإطلاق. سمعت لبعض المشايخ أن أثابهم الله أن الأفضل قراءة القرآن ومحاولة فهمه أولا، وإذا تعسر على الإنسان في الفهم يرجع إلى أقوال المفسرين، ما رأيكم في ذلك؟ لا مانع من ذلك على سبيل التعلم وعلى سبيل التدرب، فليس هناك حرج يعني، لكن الحرام والممنوع هو أن يقول الإنسان في القرآن الكريم برأيه ويشيع ذلك ويقاتل من أجله وهو على ضلال وعلى خطأ. أما أن يختبر نفسه فيقرأ ويحاول أن يفهم ثم يذهب فيعرض فهمه على كلام المفسرين، فهذا ليس هناك حرج إن شاء الله. في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في كتابتي حاليا لبحث الماجستير جمعت عدة أقوال في شرح القوة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، وقولهم الخيل أو إناثها، ووجدت من قال يحتمل أن تكون أيضا أي قوة سواء مادية أو معنوية كإرهاب العدو نفسيا، فذكرت هذا القول في بحثي وهو لغير المفسرين، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ عفى الله عني. وما نصيحتك وتوجيهك وأهم النقاط في كتابة بحث التفسير الموضوعي؟ لا، تفسيرك أو تفسيرك صحيح وفعلك صحيح، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو بالمثال، قد ذكرت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فهذا يعتبر مثالا على القوة. ولو قال قائل أنه يدخل في القوة الخيل، يدخل في القوة تدريب الجيش، يدخل في القوة التكنولوجيا، يدخل في القوة النانو تكنولوجي، هذا صحيح وفعلك صحيح، وهذا لا يعارض أقوال القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أفضل تفسير سلفي يهتم بالبلاغة؟ تفسير ابن القيم، ابن القيم رحمه الله أقواله في البلاغة القرآنية ممتازة جدا، وأيضا كتابات الدكتور محمد أبو موسى، وحتى يعني لا نتحسس كثيرا يا شباب إذا قلنا تفسير الزمخشري هو معتزلي، ولكنه في البلاغة إمام لا يشق له غبار، والمسائل البلاغية التي استنبطها معظمها لا علاقة له بالجانب العقدي وإنما بجانب التقديم والتأخير إلى آخره، فيستفاد منها فائدة كبيرة. ولذلك صنف أحد الأصدقاء والنبلاء الدكتور محمد بن علي الصامل كتابه مدخل إلى بلاغة أهل السنة، كتاب مطبوع في دار إشبيلية، مدخل إلى بلاغة أهل السنة، وحاول فيه أن يؤصل هذه الفكرة على البلاغة عند أهل السنة والكتب المعتمدة في هذا، فارجعوا إليه فهو مفيد جدا. هناك من يبالغ في اعتماد الإسرائيليات ومن هو نقيضة، فأين الحق شيخنا؟ الحق هو ما ذكرت لكم أننا نعتبرها مصدرا، لكن عندما نقول القرآن مصدر والسنة مصدر واللغة مصدر وأقوال السلف مصدر والإسرائيليات مصدر، لا يعني ذلك أننا نساوي بينها في القيمة وفي الحجية، لكن لا نبالغ أيضا في الرفض. وهناك من يلزمنا بقبول الإسرائيليات مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم تصديقهم. أحيانا تكتب بعض الأسئلة ربما قبل الشرح، ربما ذكرتم أن الآيات الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى من المحكم فجزاكم الله خيرا، لكن لماذا يذكر البعض الحنابلة في كتب أصول الفقه أنها من المتشابه؟ هو يقصد أن كيفيتها متشابه، كيفيتها، أما معناها في اللغة فليست من المتشابه. ما رأيكم بتفسير العلامة الشعراوي رحمه الله وتفسير الشيخ المغامسي نفع الله به، وهل يؤخذ التفسير من الشيخين؟ نعم، كلاهما من المفسرين الكبار ومن العلماء بالتفسير، ولكن لا يعني ذلك، حتى ابن جرير الطبري لا يعني عندما تقول أن فلانا عالم بالتفسير أنه يؤخذ كل شيء منه، ليس هناك أحد، كما قال الإمام مالك قال قاعدة جميلة، قال ليس هناك أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو بكر وعمر وعثمان كلهم يؤخذ من قولهم ويترك كغيره، فكذلك هؤلاء العلماء. أود أن أعرف اسم كتاب، والله الخط ما هو واضح. نختم بهذه الأسئلة، تقول تعلمنا في دروس التجويد أن البسملة آية مستقلة يجب الإتيان بها في ابتداء السور، سؤالي هل هذا الوجوب الذي هو ضد الإثم، أي هل آثم على عدم الإتيان بالبسملة حال قراءتي من بداية أي سورة؟ عدا براءة، لا تأثمي، فإنها سنة، من أتى بها فهو مأجور، ومن فاتته لنسيان أو سهو أو أي سبب من الأسباب ليس هناك حرج إن شاء الله. نعم، سورة الفاتحة الكوفيون يعدونها آية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى سورة الفاتحة سورة الصلاة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ فإذا هذا الحديث حجة على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. والعجيب الذي روى هذا الحديث أبو هريرة لا يرى أن البسملة آية من الفاتحة، فالشاهد أن الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، الشافعية يرونها آية لذلك يقرؤونها في الصلاة. والجمهور يرى أنها ليست آية فلا يقرؤونها. الكوفيون في عدهم ذكرنا تذكرهم في أول الدروس، الكوفيون لهم عد 6236 يعدون البسملة آية من الفاتحة، لكن هناك اتفاق بين علماء العدد كلهم أن الفاتحة 7 آيات. فالذين يعدون البسملة كما في المصحف الموجود الآن المصحف المجمع يقولون الفاتحة آية، فماذا يصنعون في آخر آية؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. المدنيون والبصريون لا يعدون الفاتحة البسملة، فماذا يصنعون مع أنهم يرون أنها 7 آيات الفاتحة لقوله تعالى لقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم وهي الفاتحة. يقسمون الآية اللي في آخر السورة إلى آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. قالت يا شيخ أنا معلمة ولدي نساء كبيرات في السن وقد تغلب على إحداهن لهجتها حال القراءة فتأتي بالحرف بين مثلا قاف عند أهل حضرموت صوتهما بين القاف والكاف، فهل يتسامح في هذا الأمر طالما أنها لم تخرجه لصوت حرف آخر، وهل هذا من الحرف 7 أم لا؟ هذه هي الثمرة الحقيقية للتسهيل الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل في الأحرف 7، ولا يدركه إلا المعلمون. يأتي شخص ما يستطيع ينطق القاف هكذا، قاف ممكن ينطقها قاء صح، ولا يستطيع أن ينتقل عن هذا، ماذا نصنع له؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لعلنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.